أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزم سورة الملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نفس المعنى تنف في بداية النقف في افتتاحية سورة الإنسان. أبعا من تبيها نغض المغزى من وجودنا أبدا سرت سورة الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه ليبلوكم. نبتليه، وعالم الشهادة يتقرب نقد حقيقة الغيب. والسنو بالضبط أو هاتي الأيام الطلبة، وخاصة يعني إني لن في الطور النهائي البكالوريا، لن في امتحان يمارو تقريب يعني 3 سنين تم جاروت من الطور الثانوي، لن توجد نيوسي جينا وسو يمتحنون فيه. قال كنطلع حاضر يعني اون 3 سنين، كيف يجدون منش حرص منش يسهر منش تجن ساعات إضافية اهتمام همي خطر يقنت ندق الامتحان. السيس اتوفق رب العالمين اتزوان الى الجامعة الى البحث العلمي والى الشهادة العليا، هبتو هو الدق مدني دنيو الشهادة الدنيت بتو ليربح اسقواسو ادي يمكن يستدرك المال، ادي يمكن ادي بدل قاع يعني التخصص ادي زوال التكوين المهني وجد مشكل أدوال الحياة العملية. ها الامتحان يعني الفوز الأبدي أن الخسارة الأبدية. مارو نعزم في سورة الملك، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. الأشقية تسول في الوحي، التسول كذلك في العمر، أن طلب التسول بتا يخسر هولوجي نفرش قاع الوسائل. أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. كذلك يعني عالم الشهادة ذكر عالم الغيب منمي السني غتعلقنت القوائم النجمة بعيدا نلاحظ نركز فاين طلبايني اتخزر ماشي ولس اللي يخبط لونس يتغير هامي اللي ولسين هل الا اسم سي يفقد القائمة النخات هبت يفقد تراه مستبشرا ضاحكا هبت خاتي قد صوت تبجن صديق دع وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. ولو ترى إذ المجرمون لحظ ناكسوا رؤوسهم عند ربهم تبجوس الودي ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هل هناك رجوع أبدا؟ الشجنود وال الشجن استدراك سمنا في الأشقية ديما تمنى الرجوع. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب. توني كذلك من عالم الشهادة أخرنتنا في المنمي مدس الأستاذ في آخر الوقت دبي الأوراق قال لمدته غير 3 سوايع 12 تجمع الأوراق أتوني بهنامون يبدأ إمارو المجتهد إلى بيل احتياط بشك في الوقت المناسب قد يقدم الوقت هوني لن تغيز التهاون أطول الوقت أدس الأستاذ أدب الورقة تسيني أستاذ أعطيني مهلة يبتع أسيني باش كد نقلة مثلا من المسودة إلى النظيف أسيني يا أخي انتهى الوقت بتغسيت أسيني تر الوقت الورقة جاري فاسنس ما لمك الموت تجموني وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب أجل خطي طويل أجل قريب يبتا وسن أنكمل ورارنا أنكمل تكسلنا خطي نجيب دعوتك ونتبع الرسل اسمع قبل لم يستجيبوا لدعوة الله ولم يتبعوا الرسل نجيب دعوتك ونتبع الرسل بتغسطونا أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال يقين أي شقي أديني أولو حتى إذا جاء أحدهم موت قال رب ارجعوني ارجعوني ارتي لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك لحظ الذين خسروا أنفسهم هناك خسران وهناك فوز والإمام كذلك هنا التعقيب على سورة الملك الإمام عزمان من سورة المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون تحقق الفلاح شهادة من الله كيف صفاتهم الذين هم في صلاتهم خاشعون لحد والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون غالبا رب العالمين يجروا جار ظلت الزكاة داني يويد أو نليتو والذين هم عن اللغو معرضون هامي لش رسل الوقت تودرن واللغو ما لا ينفعك سماعه ولا يضرك عدم سماعه أولي للجس الفيدت ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشروا بعذاب أليم يشتري لهو الحديث في حين الله نزل أحسن الحديث أشرشوختي وتوضرت للسجومة 60 حزب قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون أقدن سورة بتغنف أقدن سورة قد أفلح المؤمنون أقدن سورة النف إنه لا يفلح الكافرون قد أفلح المؤمنون إنه لا يفلح الكافرون أتسولا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين من نشلس قوسي تقيم طامورت قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم السؤال كم سنة أتجاوب أن تتبين الدنيا بالنسبة للآخرة دقيش لنا دروس لا تصح المقارنة جار والسن دنيا الخلود قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. والله سبحانه وتعالى يفصل لون الخلق، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. أبدا تسولي تغنيني، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. لاحظ كلمة خلق مش اتعاوذ رب العالمين. أخذنا تسولي تغنيني والخلق عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، ركزت على كلمة خلق. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا، ذني تسبيح لله سبحانه وتعالى بمعنى وحد سيخلق لشخص أشريك، هذا معنى التسبيح. وكذلك نستحضر كل معاني أسماء الله الحسنى، العليم القدير المهيمن المتكبر الجبار، بمعنى التسبيح. داني نون العظمة، ولقد خلقنا الإنسان، أو النون هي ذكر لله سبحانه وتعالى. ثم جعلناه رب العالمين يجو، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا رب سبحانه وتعالى فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. نعزم تبارك الذي بيده الملك، دني تبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. شان المراحل من كل جنس جنة، مراحل جنينية من بعد موت ثم بعث، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. أذك من أغنوكد معنى الخلق، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق. لحظة من نشرب العامين تعود أو الحقيقة من الخلق، يقرأ باسم ربك الذي خلق كل شيء، وخص بالذكر الإنسان، خلق الإنسان من علق. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. يخلق رب العالمين إلا هو يتولى بعنايته هذا الخلق أجمعين، وما كنا عن الخلق غافلين. ثم أذكر من ما رب العالمين أغنيوش أن إلا مقومات الحياة، يخلق رب العالمين أغنيوش ما هي مقومات الحياة. وأنزلنا إبدس ومان عنصر الحياة، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم يشوم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. بعد أغنيني وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم، الفعل لله، مما في بطونها ولكم يشتوم. لاحظ كلمة لكم داني تخ مارو أن ركز فون لكم يشتوم. أدعوذ وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم رب العالمين صوت الدامان يحفظتن فأسكنناه في الأرض يمنيه ينشني. فأنشأنا لكم به بهذا الماء جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. فواكه يعني أنيلا قبل الفواكه من باب أولى من الخضر والحبوب، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. إماضيكم من أغنسيو في الأنعام وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، نسقيكم ولكم فيها، لكم يشتوم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. إمام رب العالمين هذه سورة المؤمنون. أغنيني في سورة البقرة، الله ولي الذين آمنوا. يبين نغداني في هذه السورة أن لن من المادة نعم سبحانه وتعالى. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعمه الظاهرة أينك غنسن وأينك غنسن، أينك ذلك باطن أكثر بالعالمين السند. إمارو عنايته سبحانه وتعالى من ناحية المعنوية، من ناحية الغيبية. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وسورة المؤمنون في الترتيب المصحف التاسع بعد سورة النور، المؤمنون مع سورة النور. أرضي بين رب العالمين هو النور، الله نور السماوات والأرض. كذلك النور من النور في الحياة الدنيا إلا النور من في الغيب، يعني الآخرت. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، حققت ولكنها غيبية. إمار بعامة بها نغض وسي يجور في النور في الدنيا، رب العالمين يسوشه النور في الآخرة. هوسي يقيم في الظلمات، رب العالمين يدبعتد في الظلمات. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. نور على نور، المؤمن ديما رب العالمين يتوفق تدعات يتكمل نور على نور، هداية وتوفيقا وعلما. وأما الشقي أدق في الظلمات، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. إنما هم نموذج لرعاية الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين في كل عصر وفي كل مكان. وضرب الله مثلا قرية ولتهمي من يتسو أنه مسمس خطر جن القانون ينسحب على جميع قرى العالم، ميول شكر أو القرية بمعنى مدنس والشكر النعيم رب العالمين. القانون ربنا دي جور ويتهمي من يتسو من الزمان. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، القانون ربنا دي جور، كفرت القانون دي جور، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أو الفتية كيف فتية وجب ندي زعلك شباب والنجم نلعب ضرب العالمين مع يعني في قريتهم فغن. إنه فتية آمنوا بربهم إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وننشر نحفظه الدعاء، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. داني دي تسبيح لله سبحانه وتعالى وحدتش أغنط تصدفو سنة. وكذلك غرنا يد الدعاء يعني أنبي ميلا من القرآن باش كنسن دولة نحفظ دا وحدي أتنحفظ يقنسيسني لا يبدا مونس ربنا في اواخر سوره البقره، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. وخصنا من بعد اقدم سوره البقره من دولة الدارنا دبيتي مع طروانا بس نصح في طروانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وضيضا بعد في سوره ال عمران ابدع ازهل امزور اقدع من سوره البقره فيدسن ابدا سوره ال عمران، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه. لاحظ، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. أمز ورماني أواخر سورة البقرة فيت سلماني أبدا سورة آل عمران فيت تتماني سورة الكهف أبدس، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب العالمين مباشرة فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، النبأ يعني دقن وجن الخبر، الخبر يحتمل الشك بصح النبأ الخبر اليقين. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، نقص عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. لاحظني، نحن نقص عليك نبأهم بالحق ديد منايو. ما هي صفاتهم؟ هم رب العالمين تولاهم التي نعز من طور تمزوارت. الله ولي الذين آمنوا في كل عصر وفي كل مصر، يعني في كل مكان وزمان رب العالمين هو الذي يتولى المؤمنين. مشينا نطوروا وفق ضوابط خاتية من وبركة خاتية محاباة خاطروسين بالقوانين، ذكروا الله كثيرا وسبحوا الله سبحانه وتعالى كثيرا، هذا عدد متعصم. رب العالمين يبدع سيدنا موسى، كلا إن معي ربي سيهديني، خاتم فراغ خاطر سليمان الناس، قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أجدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سي يعاد في الضائقة في شدة، قال أصحاب موسى إننا مدركون، قال كلا إن معي ربي سيهديني. الله ولي الذين آمنوا، يتبدأ معسن يخرجهم من الظلمات إلى النور، يهدتن يتكافسن يعني الشدائد يتكافسن الأزمات يتجسن تنميرين يعني ايتلينسن امورنسن. انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم انفرادي كوليكن، وكذلك جرسن العدد متحابين رب العالمين انت يتولف جارولون. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. وربطنا لني تسبيح الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ربطنا أما الشيء نعزم نطوره. وربطنا على قلوبهم أنه وجي من فراغ ولكن وفق يعني ضوابط وقوانين، إذ قاموا عقدوا العزم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن الظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمر رشدا. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. إمارة تسل عناية رب العالمين. الله ولي الذين آمنوا. وطر الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله. إن هناك استقامة رب العالمين اتود يعني الشغل مشنس نديه وتجد الوقت لمنفعت الدوي العضو الوقتس وارسلنا الرياح لواقح هبت دني انحراف فساد هذا عاد رب العالمين يتوي داون شغله يتوي ضد الضرر. هذا عاد البحر يجي رب العالمين باش بنادم عاد ينتفع من خيرته، فاذا به التسونامي ادي لي يتكرر يعني تيم دينين. هناك خلل. نعزم انطوره في سورة الملك. هو الذي جعلكم الأرض ذلول ذللها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. بدت فساد رب العالمين تامر تعت تحرش تعت تدمر كل شيء. أموني. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. الدسك العناية خلاف، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ولنشن جذب العالمين من تص يقلبنا. هذه ممكن تخزر تراقب ديك الحد يتص عطاو ديك وقت معين 400 الصدر. هذا من الخلايا عند دماغ الله عالم يقلنا غيب الله ديني. هذه جامعة ديضرن وتصدرنا ديك الحكم تجعل الذين هضرني اينو نقلبني. لاحظ ذات اليمين وذات الشمال. يبقى هاي قلنا شو كان هذيك من مرتين الشمال اضوض السرير يمين شمال. لاحظ انتو النخاط ونقلب من العناية من الله سبحانه وتعالى مدة مناش وجارنا 300 عام 300 سنين وازدادوا 9. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. إذن هذا نموذج من كتاب الله سبحانه وتعالى لعناية الله وولاية الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمن. نموذج ولين شنين من جور أما الشيخ رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يتولانا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سنرى نماذج أخرى إن شاء الله عن سيدنا زكريا، وكذلك سيدنا داود، سيدنا سليمان من كتاب الله، هم نماذج لنا. والرسول صلى الله عليه وسلم في الغار كيف كانت عناية الله سبحانه وتعالى بهؤلاء جميعا. هذا ما سنرى إن شاء الله بشيء من التفصيل في حصص مقبلة بإذن الله. والله سبحانه وتعالى ندعوه أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله، ولك الخير كله، ولك الملك كله، وإليك يرجع الأمر كله، لك الحمد، إنك على كل شيء قدير. اغفر لنا ما قدمنا من ذنوبنا، وعصمنا ما بقي من عمرنا، وارزقنا أعمالا زاكية ترضى بعنا، وتب علينا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.